دعونا ننتقل الآن سريعا إلى طبقة تالية متمثلة في أبي الحسن بن الزاغوني صاحب الإيضاح في أصول الدين. وعلى الرغم من أن نظرية ابن الزاغوني في الباب لها أصول في كلام الأشعرية في كلام أصحابنا كالقاضي وغيره، لكن بلا شك يمكنك أن تلاحظ تفرد الصورة النهائية له، فطريقة ابن الزاغوني مختلفة تماما عن أي شيء آخر، وسنشير إليها سريعا من غير إطالة لضعف أثرها في الموقف الحنبلي العام في الباب. ابن الزاغوني كطوائف من أصحابنا والأشعرية قرر أن عالمنا الإنسي لم يخل من سمع قط، وبالتالي لا يتصور أن يحكم العقل قبل ورود الشرع أو بمعزل عنه. لكن ابن الزاغوني تبنى هذه النظرية حتى النهاية بشكل فريد، فهو يفسر الأخلاق المعيارية أو ما يجده الناس حتى الملحدة منهم من استحسان أو استقباح بأنه تأثر بالشرع القديم الذي صار جزءا من العقل الجمعي الإنساني، والذي توارثه الناس في صورة آداب وعادات إنسانية عامة تتناقلها الأجيال، حتى ظن الناس أنها مجرد عادات مخترعة أو أنها من الأحكام التي استبدت بتوليدها العقول، لكنها في الحقيقة الأمر راجعة إلى المركب الشرعي المنسي الداخل في تكوين العقلية الإنسانية العامة. لذلك هو يرى أن العقل قاصر عن درك حقيقة أي حكم وعن التفريق بين الحسن والقبيح لولا هذا التوجيه الشرعي القديم المتناقل عبر اللاوعي الإنساني على أقل تقدير. وكالعادة يستدل ابن الزاغوني على عجز العقل الإنساني عن أحكام التحسين والتقبيح بالأمور التي قد تضطرب فيها العقول وتختلف، أو بالأمور التي قد تستحسنها العقول وتستقبحها ثم يأتي الشرع بضدها، الاستدلال الكلاسيكي المعروف. وهذه النظرية يستعملها ابن الزاغوني بصورة غير معتادة في التعامل مع أي إشكال يتعلق بالقضية، كإشكال الإدراك البديهي لحسن أشياء وقبح أشياء كالتي ذكرها القاضي واتفاق العقلاء عليها وعلى بديهيتها. فيجيب ابن الزاغوني بقوله: والجواب أنه إنما نسلم لهم هذه الدعوة لو كان العقل سابقا للشرع أو منفردا عنه في زمان ما، ونحن نعلم أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بالأب الأكبر آدم، وأنه أرسله إلى ولده وعلمه الأسماء كلها، فجميع ما تدعيه العقول يسلم لها فيه الدعوة إذا لم يكن سبقها من وطأ لها التعريف ووقفها على المطلوب. ولأن لا ننكر أن العقل يدرك بعض الأحوال ويعلمها إما بالعادة المضطردة أو بالأنس أو باستخراج التعليل، وبكون ويكون ذلك موافقا للشرع السابق والقاضي عليه، لكنه جهل سبقه إليه فظن أنه المبتكر له. فإن كثيرا مما أتى به الشرع فإن كثيرا مما أتى به الشرع جلاه بالبيان والبرهان عن العقل حتى لصق به وقبله واستقرت صحته عنده، ثم بقيت المعاني متداولة ونسي المبلغ وكذب المنتحل المدعي، ومثل هذا لا يعول عليه. وتعامل ابن الزاغوني بنفس الطريقة مع ما هو يعد من أهم إشكالات الباب، وهو وجوب الإيمان بالنبي والنظر في معجزته وتصديقه مما قد أشرنا إليه سابقا، وسيأتي مزيد كلام عنه إن شاء الله تعالى. وهنا يحتمي ابن الزاغوني بنظريته أيضا، ويقرر أن الشرع موجود على أي حال، والبشرية ورثت عن آدم عليه السلام الوجوب الشرعي للاستماع إلى الأنبياء وطلب الحجة منهم ثم تصديقهم إن أتوا بها، وبالتالي هذا واجب على كل ناس على كل الخلق بخطاب شرعي أصلا، فلا حاجة إلى أحكام العقول بهذه البساطة. يعني ابن الزاغوني بيجيب عن كل إشكال بهذه البساطة. وطبعا الظاهر هذا الكلام فيه ما فيه مما لا يفتقر إلى بيان يعني، وكذلك ما بالغ فيه ابن الزاغوني من التأكيد على عجز العقل وأنه محبوس في القلب أو الرأس، أي أنه محجور عليه وهو مفتقر إلى الحواس، والاستدلال بهذا على عدم الثقة فيه، كل هذا لو طرده لازمه تعطيل أحكام العقول وتعطيل الاستدلال به على صفات الله سبحانه، وأن هذا كمال فينبغي أن يثبت له، وأن هذا نقص فينبغي أن ينفع عنه، وغير ذلك. وهذا استعمله ابن الزاغوني نفسه أكثر من مرة، بل استعمله في باب الأفعال، وأن كذا من الأفعال عبث يوجب النقص فينزه الله عنه، وسلم أن كلام الله سبحانه وتعالى إن خلى عن فائدة كان عبثا قبيحا، ثم أخذ ينفي هذا المعنى عن كلامه سبحانه وهكذا. والخلاصة أن نقول إن كان مراد ابن الزاغوني هو عدم الثقة في تحسين العقل وتقبيحه مطلقا لأجل ما ذكر، وأنه لا سبيل إلى معرفة حسن أو قبيح قبل الإدراك الواعي لخطاب الشرع، فهذا مردود باطل. وإن كان مراده إمكان إدراك الحسن والقبيح والكمال والنقص، وأن ذلك الإدراك موثوق فيه إن كان ضروريا على الأقل، لكن هذا لم يحكم به العقل بمجرده، وإنما هذا مما علمه الله لآدم ورسخ منها هنا في نفوس البشر، والعقل إنما يدرك هذا ويستخرجه لا أنه يخترعه. لو كان هذا مراده فهذا سهل، يعني ليس ببعيد، وهذا المعنى قد يفهم من كلامه في مواضع، لكن نمسك عن مزيد إطالة ها هنا. وبلا شك هذا يذكرنا جيدا بموقف ابن عقيل في الإرشاد وتفرقته بين تحسين العقل وإدراكه. نقول أيضا في كلام وزير بن هبيرة من أئمة أصحابنا ما هو من لوازم إثبات أصل التحسين والتقبيح، فقد قال في الإفصاح: وأيضا فلأن من أنكر البعث فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، من وجوه: منها أنه نسب جلال الله المقدس المنزه المكرم عن كل سوء إلى ما لا يرضى به غواة السفهاء من كونه يجعل عاقبة المسلم كعاقبة المجرم، ومآل الذين اجترحوا السيئات كمآل الذين عملوا الصالحات. وقد قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أنهم بعد الموت يستوون في أنه لا يعود. فقال جل وعلا: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تحكمون بهذا القول على عدل الله وإنصافه، وأنه جل جلاله قضى في الجزاء لكل محسن بإحسان. وهذا الباب طبعا يا مشايخ من معضلات التحسين والتقبيح، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. لكن على أي كلام، هذا الكلام مقتضٍ للقول بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو من أشهر الحجج عليه، ويعني وكما وهذا لا يتصور، يعني مش بس كمان مقتضٍ أو الظاهر، وهذا لا يتصور إلا من قائل أو مثبت لأصل التحسين والتقبيح العقليين. وطبعا الوزير ابن هبيرة رجل من أكابر أصحابنا ومن أكابر أهل الأثر عموما. ننتقل الآن إلى المسودة، مسودة آل تيمية الأكابر رضي الله عنهم. والحقيقة ليس في المسودة كبير زيادة على كلام المتقدمين من أصحابنا، غاية ما عندنا نقولات وإقرارات، خاصة كلام القاضي ثم ابن عقيل على ما بينهما من تفاوت. وهناك عدة نصوص تستحق التعليق عليها الحقيقة، لكنها ليست مركزية جدا فلا نريد مزيد إطالة. كذلك الحال بالنسبة لروضة الناظر للموفق، ليس فيها كبير جديد أو شيء مؤثر وذو حضور في السياق الحنبلي، وهناك تعرض يسير للمسألة في الكتاب في مواطن عدة منثورة، وكلها تميل إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين رأسا، يعني الكلام أصل التحسين والتقبيح العقليين تنفي تماما. وهذا متوقع جدا، هذا متوقع جدا. قبل أن تنظر لماذا؟ لأن جميع هذه المواضع تقريبا مأخوذة عن المستصفى الغزالي بالنص، تقريبا بالنص مع تغييرات بسيطة جدا في الصياغة، حتى يعني حتى يقال أن تغييرا قد حصل أو أن هذا شيء مختلف، لكن مجرد كلمة تأتي مكان كلمة، لكن أو تقديم وتأخير، لكن بالنص تقريبا في كل المواطن بالنص من إيه؟ من الغزالي مستصفى مع تغييرات بسيطة. وهذا معروف من صنيع الموفق، حتى إنه تابع الغزالي على شيء يتوقع أن يكون حنبلي محافظ كالموفق أبعد الناس عنه، مثل المقدمة المنطقية وأمور كلامية منثورة بين دفتي الكتاب. وهذا طبعا كان له انعكاسه السلبي على قيمة الكتاب حتى من الناحية الأصولية، الموفق كان مكبلا بأغلال المستصفى، فخرج الكتاب لا يليق بمقامه ولا ببحثه الأصولي في المغني مثلا، ولعله لو كان أطلق يديه من أكبار المستصفى لكان الكتاب أليق بمقامه رضي الله عنه. أيضا يا مشايخ، لا يوجد كبير جديد في نهاية المبتدئين لابن حمدان، ليس هنالك شيء مؤثر، ونجد فيه أن ابن حمدان ينص على نفي التحسين والتقبيح فيقول: لا حسن ولا قبح ولا كذا أو كذا إلا بالشرع. ومع ذلك سنجده لا يجوز عقلا ظهور المعجزة على يد كاذب على وجه التصديق له، وهذا من اللوازم الشهيرة للقول بالتحسين والتقبيح العقليين. ونجده يقول بنفي كل نقص في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي إثبات إدراك العقول للنقائص عموما، ومن ثم تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها، وهذا راجع للتحسين والتقبيح العقليين كما ذكرنا. وسنجد له إشارات منثورة هنا وهناك، لكن ما في كلامه من الاختصار والإجمال لا يسمح بالتعمق أكثر في معرفة مراده. سنتجاوز في هذه المرحلة من بحثنا، سنتجاوز الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم رحمهما الله تعالى، وسنأتي إليهما فيما بعد إن شاء الله. وسنقف الآن مع واحدة من أهم المحطات الحنبلية في رحلة التحسين والتقبيح، ألا وهو الإمام نجم الدين الطوفي. فالطوفي كان له تأثير في عموم المدونة الحنبلية في هذه المسألة، وذلك لأنه الوحيد تقريبا الذي كتب في الباب كتابة منهجية موسعة. أما المتقدمون عليه فأغلب كتاباتهم لا تخلو من إجمال وإشكال وغموض وعبارات منثورة في محال شتى لا يجمعها خيط الناظم، بما في ذلك كلام شيخ الإسلام. كالعادة أطروحات عظيمة لكن تحتاج إلى استقراء شبه تام لعامة كلامه الكثير جدا المنثور للغاية لكي تبلغ مراده على وجهه. نعود للطوفي. الطوفي يا مشايخ من أشد القائلين بالتحسين التقبيح العقليين، صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، الطوفي من أشد القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. طبعا هنا ينبغي أن ينتفض منتفض ويقول: كيف هذا يا شيخ أيها الكذبة، الرجل بلسانه سمى كتابه الأصل في الباب باسم درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، كفاكم كذبا على الأئمة أيها النابتة، إلى آخر هذه الخطب الظريفة. عامة الموضوع مش مستاهل كذب على أحد أصلا، يعني في الآخر الحق مش متوقف على موافقة أحد. لكن مثال الطوفي، مثال الطوفي، أنا معلش أنا عملت شوية كده سسبنس في الأول عشان يعني كمدخل لهذا الذي سأقوله الآن، إن مثال الطوفي الحقيقة جيد جدا في الممارسة التطبيقية لما ذكرته لكم سابقا من عدم الوقوف عند ظواهر الألفاظ ولو من العالم نفسه الذي تحقق أنت مقالته. وأن لفظة إثبات التحسين والتقبيح أو نفيهما ليس لها قيمة دلالية حقيقية حتى نفتش في السياق ونغوص في المعاني لندرك ما مراد القائل بالتحسين والتقبيح أولا. والطوفي يكاد يمثل بداية للتوظيف الحنبلي لتحرير محل النزاع الرازي للتوافق مع مقالات أصحابنا المتقدمين ولإثبات قول وسيط يجمع بين أصل التحسين والتقبيح ونفي ثبوت الحكم الشرعي ولوازمه من الثواب والعقاب. لكن هذه الطريقة مع جودتها في الجملة لم تخل من تخليط ليس بأقل من تخليط متأخري الأشعرية الذين جمعوا بين كلام الرازي وكلام المتقدمين منهم وصهروه في قالب واحد فخرج متنافراً. والطوفي يتابع القرافي على لوم الأشعرية على عدم فهم كلام المعتزلة وعدم درك مصطلحهم ومرادهم ومآخذهم، وكلاهما مع ذلك سواء الطوفي ولا القرافي يتابعان الأشعرية في مساحات أخرى من الاضطراب في الباب حتى فيما يتعلق بتحقيق كلام المعتزلة، وستأتي الإشارة إلى بعض ذلك إن شاء الله تعالى. الطوفي أولا يا مشايخ متبن كما ذكرنا لتحرير محل النزاع الرازي ويبني عليه عامة كلامه، ويثبت القسم الثاني اللي هو صفة الكمال والنقص في الصفات والأفعال بوضوح وصراحة، في الصفات والأفعال. وقد بينا مرارا أن هذا هو عين القول بالتحسين والتقبيح العقليين كما قاله العضد الإيجي وغيره، وهو ظاهر غير مفتقر إلى إقرار أحد أصلا. وبالتالي الطوفي يطلق التحسين والتقبيح العقليين ويريد بهما وفقا لتحرير محل النزاع، يريد بهما إثبات الأحكام الشرعية بمجرد العقل وما يترتب عليهما من ثواب وعقاب. ولن نعيد التعليق على تحرير محل النزاع الرازي والمآخذ عليه، فاستحضر ما قلناه من قبل. ويقول الطوفي بوضوح في الدرء: والجواب أن لا ننكر أن في الأفعال بدون بقى محاولات تهرب أو تفرقة ساذجة بين الصفات والأفعال، نص واضح، لا ننكر أن في الأفعال ما يعلم حسنه وقبحه قبل الشرع، ولمن لا يقول بالشرع، لكن ذلك الحسن والقبح إنما هو بأحد المعنيين، يبقى سواء الكمال أو النقص أو الأول، بأحد المعنيين الأولين من أوجه الحسن والقبح التي يطلق عليهما كما سبق، وهما الميل والنفور الطبيعيان أو صفة الكمال والنقص. اسمع الكلام: فإن المعروف والبر تميل إليهما الطباع، وهما لفاعلهما صفتا كمال، وضدهما المنكر والفجور تنفر عنهما الطباع، وهما لفاعلهما صفتا نقص. شوف، ولهذا يمدح الإنسان بأن يقال عادل بار، فاعل للمعروف صادق، ويذم بأضداد ذلك فيقال جائر فاجر، فاعل للمنكر كذاب. يبقى ليس فقط يا مشايخ الكلام عن الكمال والنقص الموضوعيين، بل حتى يذكر المدح والذم ويقرهما. مع ان الطوفي هو يؤكد ان محل النزاع في اثبات المدح والذم والثواب والعقاب بالعقل، وهذا يؤكد لكم يا مشايخ ما فصلناه سابقا في مسألة المدح والذم، وان ظاهرهما غير مراد. وطبعا بقى يعني انا من غير ما اعلق ومن غير ما ارجع هاتي تاني، صار بينا لكم ان هذا الذي قاله الطوفي هو عين التحسين والتقبيح كما يقرره العدلية بدون ادنى فرق، بدون أدنى فرق، بغض النظر بقى الآن عن اللوازم المتوهمة، لكن مسألة التحسين والتقبيح نفسها هو قول الإيه، قول العدلية في التحسين والتقبيح. وهذا مشايخ، هذا هو قول الطوفي في الباب، وهذا هو مراده. لذلك الغالط على الطوفي وحتى التفتزاني مثلا من الأشعرية وغيرهما من الحنبلية والأشعرية هو من يحقق معنى التحسين والتقبيح العقليين ثم يقول إن هؤلاء ينفون التحسين والتقبيح العقليين. هذا هو الغالط عليهم، هذا هو الغالط عليهم. وإن كنت تريد أن تتابعهم وتعرف التحسين وإن كنت تريد أن تتابعهم وتعرف التحسين والتقبيح بأنه الثواب والعقاب فلا بأس. لو أنت تريد أن تتابع هؤلاء يعني أنت قدامك طريق من اثنين، يا إما تحقق معنى التحسين والتقبيح العقليين بغير هذا الذي أدخلوه عليه من اللوازم الزائدة، فإذا حققت ذلك فلا يجوز لك حينئذ، وهذا الذي نفعله، لا يجوز لك حينئذ أن تجعل الطوفي ومثلا السعد التفتزاني وغير هؤلاء من الأشعرية ومن أصحابنا أن تجعلهم من نفاة التحسين والتقبيح العقليين، ستكون كاذبا عليهم. هذا طريق. الطريق الأخرى أن أنت تتابع هؤلاء على الاصطلاح وتعرف التحسين والتقبيح بأنه الثواب والعقاب لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، صحيح ومصطلح كان مضطرب، أنت أخرجت الاصطلاح عن الدلالة التي وضع لها المصطلح، لكن لا إشكال، هذا يعني أمر عمد به البلوى فلا إشكال، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن بقى ما تجيش تأتي بعد ذلك وتقول ابن تيمية وابن القيم والزركشي وغيرهم يثبتون التحسين والتقبيح، هذا لعب بالاصطلاح ومحل النزاع. وكذلك إذا قال المعتزلة أو الإمامية أو الزيدية أو الماتريدية نحن نثبت التحسين والتقبيح، فلا تقل نحن نخالفكم في ذلك، لأنهم لا يريدون بالتحسين والتقبيح ما تريده أنت، وكلامهم هم أقرب للدقة الاصطلاحية من كلامك، ومصطلحهم هو نفس مراد الأشعرية المتقدمين عندما نفوا. يبقى مش ده مش مجرد اصطلاح مثلا اخترعه المعتزلة فقابلهم الأشعرية، لا ده هو هي دي المسألة التي كان أصلا يتنازع عليها الأشعرية والمعتزلة في حقيقة الأمر، لكن المتأخرون هم من أفسدوا ذلك. المهم يا مشايخ نحقق المعاني، نحقق المعاني، لابد من تحرير المصطلحات، هذا الذي نريده، لابد من تحرير المصطلحات وطرد هذا المصطلح ودلالة المصطلح بعد ذلك. ويؤكد الطوفي في موضع آخر محل النزاع عنده بقوله وإذا ثبت هذا فليس النزاع فيه، إنما النزاع في ربط الذم والمدح والجزاء على الأفعال بحصول المفاسد والمصالح منها جزما في العقل. وما ذكرتموه ليس نظيرة، وما ذكرتموه ليس نظيرة. فهو يؤكد النزاع عنده إنما هو في هذا القدر، ربط الذم والمدح بالمعنى اللي احنا قلناه والجزاء بالأفعال جزما كمان، هذا والإيه، هذا محل النزاع عنده وهو محصور في ذلك. نأتي الآن إلى نص مهم جدا جدا، وهذا نص يبين لك حقيقة قول الطوفي من ناحية، ويؤكد لك من ناحية أخرى ما ذكرناه من قبل من إشكال تحرير النزاع الرازي، ويبين لك كيف يراه من يتبناه ويحتج به. قال الطوفي في كتاب الإشارات الإلهية عند قول الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال يحتج به من يرى تحسين العقل وتقبيح، يحتج به من يرى تحسين العقل وتقبيح، ووجهه أن معنى الآية يأمرهم بما يعرفون وينهاهم عما ينكرون، إذ لو لم يكن كذلك لكان تقديره يأمرهم بما جاء به وينهاهم عما لم يجئ به، أو يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، وهو إما خلف من القول أو تقصير في الوصف، فتعين أن المراد ما ذكرنا. ثم لا يخلو إما أن يكون المراد يأمرهم بما يعرفون في الشرائع السابقة أو بما يعرفون في عقولهم، والأول باطل، وإلا لكان شرع النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لشرع من قبله وهو باطل، فتعين الثاني هو وهو المطلوب. والقول بالتحسين والتقبيح هو رأي المعتزلة ومن تابعهم. والجمهور قالوا إن الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة، أحدها بمعنى الكمال والنقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، والثاني بمعنى ما يلائم الطبع وينافره كقولنا اللذة حسن والألم قبيح، والثالث بمعنى المدح والثواب على العمل شرعاً أو الذم والعقاب شرعاً، والحسن والقبح بالاعتبارين الأولين عقليان أي يدركان بالعقل، وبالاعتبار الثالث شرعيان أي يدرك لا يدركان إلا بالشرع وهو محل النزاع، أما الأولان فمحل وفاق معهم، وحينئذ يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اللذين هما من باب الكمالات والنقائص، لأن ذلك هو الذي يحتاج إليه في إقامة الدعوة ويستميل القلوب إلى الإجابة. وأما المعروف والمنكر اللذان بحسب الذم والمدح والثواب والعقاب فيثبت حكمهما بدليل منفصل. طبعا كما كررنا كثيرا مللنا، هذا هو عين إثبات التحسين والتقبيح العقليين، ولا فرق إلا في العبارة كما قال العضد الإيجي وغيره، ولا فرق عند التحقيق بين هذا القول وما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن يثبتون التحسين والتقبيح مع نفي استحقاق العقاب. فتأمل كيف يتقلب الطوف في إثبات التحسين والتقبيح في نفس سياق منافحته عن نفي التحسين والتقبيح، أو فلنكن أدق، نفي ما اصطلح هو وغيره على تسميته التحسين والتقبيح. ولذلك تعلم ان انت في كثير من الاحوال كثير من الائمه هو لا يعني هو لا يريد بلفظ التحسين والتقبيح اكثر من اثبات الثواب الاجاب والحظر والثواب والعقاب بمجرد العقل، لا يريد اكثر من ذلك، لا يريد المساله التي نتكلم فيها اصلا، انما يريد شيئا لا نخالفه فيه. واضح يا مشايخ؟ ولا يخالف فيه كثير من العدلية، كثير من عدلية أنفسه، ولا هو محل النزاع في حقيقة الأمر، ولا كان هو محل نزاع بين الأشعرية المتقدمين والمعتزلة. وكذلك مشايخ نجد الطوفي في رسالة حلال العقد يقول: تكاليف الشرع منها ما لا يستقل بإدراكه العقل فيحتاج إلى توقيف. فظاهر كلامه أن منها ما يدركه العقل ومنها ما لا يدركه. وكذلك يذكر الطوفي في نفس الرسالة امتناع تأييد الكذاب بالمعجزة عقلا كما هو قول جمهور أصحابنا رضي الله عنهم، وعلل ذلك بأنه خلاف الحكمة كما قاله ابن عقيل وكما يقوله أصحابنا رضي الله عنهم، وهذا كما قررنا مرارا من لوازم إثبات التحسين والتقبيح العقليين الشهيرة. ننتقل الآن إلى طبقة العلامة بن مفلح ونتأمل فهمه لبعض ما سبق ذكره وتوظيفه له. قال العلامة في ذكره حجج شرعية التحسين والتقبيح والرد عليها: وأيضا لو كان شرعيين جاز إظهار المعجزة للكاذب والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمح. تمام؟ ورد الأول بأنه لا يمتنع لذاته، ورد الأول بأنه لا يمتنع لذاته بل عادة اللي هو إظهار المعجزة للكاذب، والثاني اللي هو النهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، والثاني بأنه لا يمتنع ورود الشرع بخلافه. لا يمتنع ورود الشرع بخلاف هذا الأمر بذلك والنهي عن ذلك، والثالث إن هو لم يقبح شيء من الكفر قبل السمع، وبالتزام الثالث إن هذا ملتزم إن هو فعلا لا يقبح شيء من الكفر قبل السمع. هذا ذكره ابن مفلح، ثم قال بعد ذلك: كذا ذكره الأشعرية. ومفلح هو يستلهم ما في مختصر ابن الحاجب وما في الإحكام للآمدي، لكن بعد ما ذكر ذلك هل أقره؟ يقول لا، هي طريقة الأشعرية وليست طريقتنا نحن الحنابلة. كذا ذكره الأشعرية. وأما أصحابنا فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضا على ذلك الحكم، كذبح الحيوان والبط والفصد ونحو ذلك. وقال أيضا: لا يجوز أن يرد بحظر موجبات العقل أو إباحة محظوراته. وقال القاضي والحلواني وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب قال وقيل: يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله. وهذا النقل فيه فوائد جمة، من أهمها يا مشايخ: أولا، إن العلامة ها هنا أجاب عن الإشكالات المذكورة ثم قال كذا ذكره الأشعرية، وهذا فيه إشارة لضعف ذلك الرد ولكونه كلام الأشعرية لا كلامنا. ثم قال ابن مفلح: وأما أصحابنا فكذا. وهذا يدل على تنبه العلامة لمخالفة أصحابنا للأشعرية في الباب، وأن هذه الردود إنما تصح على مذهبهم. أيضا الظاهر أن عبارة كذا ذكره الأشعرية ثم الاستدراك بكلام أصحابنا والرفض للطريقة الأشعرية، الظاهر أنه ليس خاصا بجواب الإشكال الأخير بل بأجوبة الإشكالات الثلاثة، لأن من فروع ما ذكره العلامة تاليا عن أصحابنا أن تأييد الله الكذاب بالمعجز يقطع العقل بقبحه بداهة فيمتنع عقلا، وهو المشهور عند أصحابنا رضي الله عنهم من عامة الطبقات، وهو المعتمد في متون المتأخرين، أي أن هذا ممتنع عقلا لا عادة. فالمشكلة ليست في الجواب الثالث فقط، ولكن في عامة الأجوبة التي نسبها العلامة للأشعرية. وظاهر أيضا ظاهر كلام العلامة أن ما ذكره جوابا لأصحابنا هو المشهور عنهم المعتمد عندهم، وذكره لكلام التميمي إما من باب حصر كلام الأصحاب في اتجاهين، أو أنه يحمل مطلق كلام التميمي على مقيد كلام القاضي والحلواني وغيرهما، وإن كان الأقرب كما سبق أن التميمي لا يحصر التلازم في الضروريات. لكن في الجملة هو يريد أن يقول أن أصحابنا هم ده اللي بيقوله أصحابنا، لا يخرج عن هذا ما يقوله أصحابنا أو المعتبر من أقوال أصحابنا لا يخرج عن هذا. أيضا يا مشايخ يظهر مما سبق أن الإشكالات المذكورة عادت كما كانت. خدين بالكم الإشكالات المذكورة، يعني هما كان فيه حجة واردة على الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين، ثم أجاب الأشعرية، ثم نبه ابن مفلح أن هذه الأجوبة لا تصح على أصولنا، فالإشكالات رجعت تاني. خدي بالكم الإشكالات رجعت مرة أخرى كما كانت، وليس في كلام أصحابنا رد عليها على قواعد نفي التحسين والتقبيح العقليين، ولن يكون هناك أبدا حاجة زي كده، أبدا لن يكون هناك رد يستقيم مع قواعد الحنابلة. ليه يا مشايخ؟ عارفين ليه؟ لأن احنا بنقولش بنفي التحسين والتقبيح العقليين، لأننا لا نقول إلا بإثبات التحسين والتقبيح العقليين. لكن المشكلة هذا التداخل الذي صنعه أصحابنا مع الأشعرية، وظن أصحابنا أننا نقول بمقالات الأشعرية في الباب، والواقع أن احنا لا نقول بمقالات الأشعرية في الباب، على الأقل حتى رجع الأشعرية ووافقوا المعتزلة بعد ذلك واللخبطة اللي عملها الرازي بعد كده في المذهب. لكن إحنا عمر طريقة الحنابلة التي يقولها هذه القاضي والحلواني عمرها ما تمشي مع عمر ما يمكن من خلالها أو مع تبنينا لها أن يستقيم لنا رد على هذه الحجة وأشباهها. ليه؟ لأن إحنا أصلا لا نقول بنفي التحسين والتقبيح العقليين الذي هو محل النزاع في حقيقة الأمر. طبعا يعني هذا لا طبعا هذا لا يستدفع بالصدر، احنا قلنا جبنا ملايين الايه ملايين بلاش ملايين، انا اسف مبالغه معلش، عشرات الاشارات الى ذلك. ايضا يا مشايخ هناك اشاره اخرى لطيفه، وهو ان ابن مفلح في اصول الفقه اظهر ميلا عاما للقول باثبات التحسين والتقبيح. لماذا؟ ابن مفلح كان يذكر أدلة ذلك اللي هي أدلة إثبات التحسين يعني أدلة التحسين والتقبيح، يعني هو كان يذكر أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح، ثم يورد الرد على هذه الأدلة، ثم يورد الرد على هذا الرد، ثم يمسك، وكأنه يشير إلى ضعف ما يقاوم به حجج المثبتين. يعني انظر كده هتجد كل كل الأدلة تقريبا المذكورة في إثبات التقسيم والتقبيح يذكر دليل المثبتين، ثم يذكر الرد عليها، ثم يذكر رد المثبتين على هذا، ثم يمسك عند هذا القدر، وكأنه يعني لا يجد ما يقاوم به حجج الإيه؟ حجج المثبتين، مما على الأقل قد يتسق مع كلام أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المسألة. نأتي الآن للعلامة المرداوي منقح المذهب الذي بدأنا الكلام بالنقل عنه، وكلامه رضي الله عنه في هذه المسألة كثير مبسوط، وقد جمع فيه طائفة حسنة من كلام متقدم الأصحاب رضي الله عنه. وفي كلامه رضي الله عنه مواطن كثيرة تحتاج إلى تأمل وتحليل وتعليق، لكن سأكتفي بإشارات يسيرة لضيق المقام. أولا، العلامة اعتمد تحرير محل النزاع الرازي وحصر محل النزاع في الحكم العقلي المجرد بالثواب والعقاب والحكم بالإيجاب والتحريم، وجعل الحكم على الشيء بأنه صفة كمال أو نقصان من الأمور العقلية بلا نزاع. أيضا العلامة جعل المسألة قولين لأصحابنا ولأهل الحديث عموما، حتى القول بترتب العقاب، وأن العقل له مدخلية في إدراك الإيجاب والتحريم قبل ورود الشرع، وهذا من العلامة يقتضي أن هذه المسألة بغض النظر عن أي لوازم بدعية غير ملتزمة ليست من مقتضيات التفسيق أو التبديع على الأقل، إن لم نقل بسواغ الخلاف فيها. أيضا العلامة غلط على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى المحقق ابن القيم في جعلهما في كفة المعتزلة بحسب تصويره لمقالة هذه الكفة، بل صرح بالغلط عليهما في الشرح، فقال في الشرح رضي الله عنه، وقال أبو الحسن التميمي، هذا الموجود في المتن، هذا موجود في المتن، وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا والشيخ تقي الدين وابن القيم: العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، ويوجب ويحرم. وطبعا هذا خطأ، فالشيخ لا يثبت الإيجاب والتحريم بمجرد العقل، والمرداوي نفسه بعدها مباشرة نقل تلخيص ابن قاضي الجبل لمذهب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فقال العلامة في التحبير: قال ابن قاضي الجبل وقال شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، أي الخطاب الشرعي، والتعذيب متوقف على الإرسال، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين، والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين، واختار ابن الخطيب في آخر كتبه أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد، انتهى. المهم هذا يعني إيه؟ محل الشاهد قد مررنا عليه، وهو أن العلامة نفسه ذكر أن هذا ليس قول ابن تيمية، أن هذا ليس قول ابن تيمية ولا ابن القيم. أيضا يا مشايخ، العلامة قرر تبعا للنقل عن ابن عقيل عدم جواز ورود الشرع بما يخالف العقل، لكن المصنف فسر هذا بكلام القاضي والحلواني وغيرهما من أصحابنا، وهذا فيه نظر، لأن هذا النقل عن ابن عقيل إنما كان في الواضح، حيث ينكر ابن عقيل التحسين والتقبيح رأسا، وابن عقيل ما أراد بهذا النقل في الواضح إلا نفي التحسين والتقبيح. فابن عقيل يريد أن يقول: بما أنه لا يجوز مخالفة النقل للعقل، وبما أن النقل قد جاء بما يدعى أنه خلاف حكم العقل من التحسين والتقبيح، كان ذلك دليلا على أن هذا لم يكن حكما للعقل، بل هذه أوهام. لكن المرداوي حمل كلام ابن عقيل أولا على معنى يثبت معه التحسين والتقبيح، اللي هو كلام القاضي والحلواني وغيرهما، ثم عاد المرداوي نفسه وأشار لاستعمال ابن عقيل هذا المعنى في إبطال التحسين والتقبيح. والكلام الذي ذكره المرداوي ها هنا هو كلام القاضي وغيره من أصحابنا الذي ذكرناه من قبل، وظاهر كلامه طبعا أن هذا هو المذهب الصحيح، وهذا هو الواقع بالفعل، يعني كما لخصه من النجار في المختصر، ولذلك اعتمده من النجار كما ذكرنا، سواء في يعني يمكن بشكل أوضح في الإيه، في الشرح، في شرح الكوكب. وهذا كما قدمنا، هذا الكلام كما قدمنا لا يصح بحال إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين، هذا الكلام لا يصح بحال إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. طيب، نأتي الآن إلى كلام مهم جدا للعلامة رضي الله عنه، وسأقرأه بنصه وطوله لأنه مركزي جدا في الباب. قال رضي الله عنه: قوله، هو قول الماتن اللي هو نفس المرداوي، قوله وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع، اللي هي مسألة حكم الأعيان المنتفع بها. يبقى قال المرداوي قوله وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع. ثم قال في الشرح العلامة المرداوي وطرد ابن عقيل، طبعا هذا الكلام في الأصل في المسودة، لكن المرداوي اعتمده في الشرح من غير نقل، يعني من غير نسبة إلى المسودة. قال وطرد ابن عقيل خلاف الوقف في كل الأشياء حتى في التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الله تعالى الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه. قال يعني هو يريد أن ينقل كلام ابن عقيل، قال ويجب القول باستصحاب الحال العقلي، مثل أن يدل الدليل العقلي على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فنستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه. انتهى كلام ابن عقيل. بعد كده قال المرداوي والصحيح خلاف ذلك، يعني هذا الذي نقلناه عن ابن عقيل ليس هو الصحيح. وانت ذكرنا هذا النقل من قبل، ولكن نريد أن نثبت، خاصة يعني إيه، هذا النقل مركزي نريد أن نثبته من كلام العلامة ابن مفلح، العلامة ابن مرداوي. فقال مرداوي والصحيح خلاف ذلك. ثم بعد ذلك نقل كلام القاضي، قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع إنما تصور هذا الاختلاف في الأحكام الشرعيات من تحريم الخمر وإباحة لحم الأنعام وما أشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز إباحته، أما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله ومعرفة وحدانيته، وما لا تجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره، فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة لا تتغير، على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا. يبقى هذا ذكره العلامة المرداوي وأقره وأشار أنه هو الصحيح خلافا لما قاله ابن عقيل في الواضح. يبقى تاني يا شيخ، وهنا هذا سنحتاجه الآن، هنا العلامة المرداوي ضعف طرد حال واحدة في جميع الأفعال قبل ورود الشرع سواء كانت إباحة أو حظر أو وقف، وصحح تبعا للقاضي أنه بغض النظر عن القول المختار في الجملة هناك من الأفعال ما يمتنع حظرها وما يمتنع إباحتها أو التوقف في الحكم عليها من غير منع فيها، وهذا كله مما لا ينفك عن إثبات تحسين وتقبيح عقلي. وطبعا ابن عقيل هنا كان متسقا جدا مع مذهبه في سياق كتاب الواضح، ومخالفته ها هنا تقتضي المخالفة في أصل المسألة ولا بد. والجواب عن هذا الإشكال اللي هو تجويز التثليث والشرك ونحو ذلك اضطرب فيه الأشعرية أنفسهم، وخرجوا فيه عن قول أئمتهم إلى نوع من الالتفاف. أما ما ذكره أصحابنا ها هنا فهو متسق مع ما تقدم عنهم من إثبات ذلك فيما يدرك ببدائع العقول وضرورياتها، وهذا الذي ذكروه ها هنا عندهم من الضروريات الفطريات، وبالتالي لم يضطروا وليسوا محتاجين إلى الالتفاف واللف والدوران والإيه والتبني المقنع للقول بالتحسين والتقبيح. لكن كما وقع لغيره في هذه المسألة المتشابكة، لم يخلو كلام العلامة المرداوي من إشكالات وتناقضات في ظاهر الأمر مرجعها في الجملة إن سلمناها إلى الاقتباس من المدونة الأشعرية التي لا تخلو نفسها من اضطراب ظاهر في المسألة. والباعث على هذا الاقتباس توهم موافقتهم في الباب تبعا للموافقة في ظواهر الألفاظ، على الرغم من أن عندنا نصوصا واضحة تجعل موقفنا أوضح كثيرا وأضبط من موقف الأشعرية. فمن هذه الإشكالات التي نشير إليها قول العلامة، ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله، أن حسن الفعل وقبحه ليس لذات الفعل ولا لأمر داخل في ذاته ولا لخارج لازم لذاته حتى يحكم العقل بحسن الفعل أو قبحه بناء على ما تحقق به الحسن والقبح. هذا كلام المرداوي. وهنا يقال نفس ما قيل في كلام العلامة الزركشي من قبل لو تذكرون، يعني ظاهر كلام العلامة نفي أي مدخلية لنفس الفعل في الحسن والقبح، أو نفي وجود صفات نفسية قائمة بالفعل تقتضي حسنا أو قبحا مدحا أو ذما، وهذا متناقض غاية التناقض مع ما قرره هو سابقا وجعله هو المذهب الصحيح، فهو قد قرر امتناع قبح أفعال عقلا وامتناع حسن أفعال عقلا، وامتناع ورود الشريعة بخلاف ذلك. فمن أين أتت كل هذه الامتناعات إن لم يكن هنالك صفة قائمة بالفعل يكشفها العقل قبل ورود الشرع وتقتضي حسنا أو قبحا، أو على أقل تقدير تقتضي امتناع حسن أو امتناع قبح؟ نقول هذا ممتنع، ممتنع إثبات هذا من غير إثبات صفات نفسية قائمة ببعض الأفعال في نفس الأمر نشأ عنها ذلك الحكم بامتناع ورود الشرع بكذا أو كذا. هذا مما لا يمارى فيه ولا يخالف فيه أحد. يعني هذا إن لم نقل بقى أن مراد العلامة مجرد نفي الملازمة، بمعنى أنه يثبت صفات نفسية قائمة بالأفعال في نفس الأمر، لكنه ينفي الملازمة لها في جزئيات الأفعال على أي وجه وقعت وبأي اعتبار. وطبعا هذه قضية معلومة في سياق المسألة وتكلمنا عنها قبل ذلك، مسألة التفريق بين القول بالذاتية والملازمة والقول بالوجوه والاعتبارات من ناحية أخرى. وطبعا هذا لا إشكال فيه في الجملة يعني، ولا يناقض ما ذكرناه سابقا وما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذا الحقيقة هو ظاهر لفظ كلامه، هذا المعنى الصحيح هو ظاهر لفظ كلامه، فهو لم ينفي سوى اللزوم. لكن ذكرنا ما ذكرناه أولا احتمالا قويا، لأن المراد بهذا الحرف في كتب الأصول التي ينقل عنها المصنف ليس سوى نفي صفات موضوعية قائمة بالفعل في نفس الأمر، وليس مجرد نفي الملازمة في كل حال. وأيضا لأن سياق كلام المصنف وربطه هذه المسألة بأصل مسألة التحسين والتقبيح، وأنه لا حاكم إلا الله، يوحي بذلك، والله أعلم بمراده. ولو حملناه على نفي الملازمة كان أعذر للعلامة وأبعد عن التناقض. وأيضا لو قيل أن مراد المصنف نفي عموم ذلك في الأفعال لما كان في ذلك إشكال، لأن لا نثبت حسنا أو قبحا في جميع الأفعال، فضلا عن يكون مدركا في جميع الأفعال. كل هذه تأويلات لا إشكال فيها، لكن المحمل الأول هذا لا يمكن، تناقض واضح جدا مع ما صححه المرضي نفسه وجعله معتمد المذهب والمنقول عن القاضي والحلواني والتميمي وغير هؤلاء من أصحابنا من طبقات كثيرة جدا. طيب دعك من هذا، نأتي الآن إلى نص أكثر إشكالا وإشعارا بالتناقض والاضطراب في الباب. قال العلامة المرزاوي في التحبير شرح التحرير: وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى وتحريم الكفر والظلم والكذب والقبائح العقلية وشكر المنعم، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه أم لا؟ هل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه أم لا؟ قال مرداوي: فمن نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك، ومن أثبت ذلك منع النسخ ذكره الآمدي وغيره، لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. وأما من نفى ذلك اللي هو التحسين والتقبيح ورعاية الحكمة، وأما من نفى ذلك وهو الصحيح، يبقى المرداوي يصحح هذا، يصحح هذا الذي سيذكره الآن. وأما من نفى ذلك هو الصحيح، فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. طبعا هذا الكلام ظاهره نفي أصل التحسين والتقبيح، لأن مقتضى الكلام الذي ذكره المصنف إنكار وجود صفات قائمة بالأفعال. لأنه هو بيقول، هم ليه بيقولوا لا يجوز النسخ؟ قالوا لأن المقتضي للحسن والقبح صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، فبالتالي ما لا يصح النسخ، فبالتالي لا يصح النسخ. لكن المرضى بيقول لك لا، احنا بقى لا نقول بهذا، لا نقول بهذا، لكن نحن نجوز نسخ هذه الأمور لأننا ننفي التحسين والتقبيح. يبقى ظاهر هذا الكلام نفي أصل التحسين والتقبيح، مش مجرد معنى الثواب والعقاب والمدح والذم، لا، ده نفي أصل التحسين والتقبيح مطلقا. يعني فهو مقتضى الكلام إنكار وجود صفات قائمة بالأفعال لا تتغير بتغير الشرائع، ومن ثم إنكار ارتباط الحكم الشرعي بهذه الصفات. وطبعا هذا الكلام إشكاله ظاهر جدا ويناقض غاية التناقض ما صرح به المصنف نفسه غير مرة. فقد تقدم من كلام المصنف ومن كلام غيره تصحيح عدم جواز ورود الشرع بما يخالف ضروريات العقول، ومثل لذلك بنفس الذي مثل به في هذه المسألة، نفس الذي مثل به. وهذا كما ذكرنا يقتضي ثبوت صفات قائمة بهذه الأفعال غير موقوفة على الشرائع لا تتغير بتغيرها. وكذلك إن كان الشرع لا يجوز أن يأتي بمخالفتها ابتداء، فكيف يعود ويخالفها بعد ثبوته بالنسخ؟ يعني أنت تقول الشرع لا يجوز أن يخالف في حكم العقل، ثم تقول بعد ذلك إن هو إذا بقى جاء يجوز بقى إن هو يتراجع بعدما جاء الشرع. والعجيب، العجيب أن المصنف كما سبق بيانه منذ قليل ضعف مسلك ابن عقيل في التوقف عن الحكم قبل ورود الشرع على الشرك بالله والسجود للأصنام وصرف العبادة إلى غيره سبحانه. وطبعا هذا الذي قاله ابن عقيل هو الذي لا يتسق سواه مع نفي التحسين والتقبيح العقليين، وهذا وفقا لمسلكه في الواضح كما بينا. فالمرداوي ضعف هذا وقال إن الصحيح خلافه، ولما أراد بيان ذلك وبسطه لما أراد بيان ذلك وبسطه وتعليله ذكر كلام القاضي رضي الله عنه، ومما جاء فيه من كلام القاضي الذي حكيناه منذ قليل وقلنا عشان كده ركزوا فيه مشايخ. قال: وأما ما لا يجوز الحظر فيه الحظر بحال، وأما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته، وما لا تجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره، فلا يقع فيه خلاف. بل هو، شوف ركز في العبارة، بشكر في العبارة التي جعلها المرضي معتمد المذهب، بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا. وهذا على النقيض تماما ما ذكره ها هنا. فهو قد اثبت من قبل صفات قائمه في هذه الافعال اصلا بمعزل عن حكم الشرع، ثم نص على ان هذه الصفه لا تتغير ولا تنقلب سواء قبل ورود الشرع او بعده، ونفس الحال مع تغير الشرائع من باب اولى. وهو يمثل بنفس الافعال الموجوده في مسالتنا هذه، وهذا تناقض ظاهر واضطراب في الباب. لكن مع ذلك يمكن أن نحمل الكلام على محمل نخرج به أصل المسألة عن حد التناقض ونسوغ جمعها مع سابق كلام العلامة في نفس الباب، وهو بحمل تجويز النسخ ها هنا على النسخ إلى غير بدل. يعني هذا مخرج يمكن أن نخرج به من هذا التناقض الصارخ الحقيقي، هو أن نحمل تجويز النسخ ها هنا على النسخ إلى غير بدل من باب التجويز العقلي، من باب التجويز العقلي. فعلى الرغم من أن هذا لا يخلو من مناقشة وبحث، إلا أنه يتسق مع ما عمهدناه سابقا من كلام الأصحاب، لأن العقل عندهم لا يقتضي ثبوت حكم من الأحكام، لكن يمنع من ورود الشرع بغير أحدها. وهذا لا يتناقض مع التجويز العقلي لرفع تحريم الكفر مثلا تحريما شرعيا يترتب عليه الثواب والعقاب في زمان من الأزمان مثلا، وإنما يتناقض مع صيرورته جائزا، هذا الذي يتناقض معه. فهذا قد يخرج أصل المسألة، هذا قد يخرج أصل المسألة عن حد التناقض. وهذا الذي ذكرناه هو مما يبحثه الأصوليون في هذه المسألة بالمناسبة، يعني فليس هذا من المخترعات بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة لما قررناه. لذلك السعد التفتزاني قال في حاشيته على العضد على ابن الحاجب: والمختار جوازه، أي جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره، كل منها إلى بدل أو لا إلى بدل، لكن قد علم امتناع نسخ وجوب المعرفة إلى بدل مخصوص وهو التحريم. وقال الكرماني في النقود والردود: ونسخ وجوب المعرفة، وهذا نص مهم جدا، ونسخ وجوب المعرفة أعم من النهي عن المعرفة، وجواز العام لا يستلزم جواز الخاص، فلا منافاة بينه وبين ما تقدم من امتناع النهي عن معرفته. والشاهد من كلام الكرماني قوله: وجواز العام لا يستلزم جواز الخاص، فتجويز النسخ لا يلزم منه تجويز الجواز الشرعي. لكن هذا الذي ذكرناه غايته التوفيق بين ما تقرر سابقا وأصل مسألتنا هذه. أما ما ذكره المرداوي في الشرح، مش في بقى في أصل المسألة والمتن، ما ذكره المرداوي في الشرح والتعليل فما زال لا يخلو من اضطراب ومناقضة، وإن أمكن تأويله بتأويلات بعيدة طلبا للاتساق في كلامه، لكن الحقيقة هيكون تكلف، يعني سيكون تكلفا. وهذه المسألة إذا أردنا أن نتبحر في أصل هذا الإشكال والاضطراب، هذه المسألة لفقها المرداوي فيما يظهر من كلام ابن مفلح في الأصول وكلام الأصفهاني في شرح ابن الحاجب. لكن ابن مفلح كان أبعد عن الإشكال في كلامه، ابن مفلح كان منتبها إلى حد ما، كان أبعد عن الإشكال في كلامه. لأن ابن مفلح ماذا الذي قال وهو ابن مفلح في الفروع في الأصول؟ قال ابن مفلح: وما حسن أو قبح لذاته كمعرفته والكفر يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه ذكره الآمدي. بس ذكره الآمدي. فأولا نسبته الكلام إلى الآمدي يشي بشيء من القلق في تبني القول، ويدل على عدم صدوره عن أئمة أصحابنا رضي الله عنهم. وكذلك فإن ابن مفلح توقف عند ذلك الحد الذي يمكن جمعه مع ما سبق من غير تكلف، اللي هو نقول إيه، إن يجوز يكون المراد النسخ إلى غير بدل، وبالتالي خلاص يعني في الآخر الأمر ليس إشكالا كبيرا وليس تناقضا صارخا مع ما سبق، سواء في كلام ابن مفلح أو كلام المرداوي. أما التعليل المشكل الذي ذكره المرداوي فإنما هو للأصفهاني بالحرف، بالحرف تقريبا في شرح ابن الحاشب. بل إن ابن مفلح، عشان تعرف برضو الفرق بين تناول ابن مفلح وتناول المرداوي، ابن مفلح نقل بعد ذلك مباشرة، مباشرة نقل عن القاضي رضي الله عنه ما ينقض هذا الذي ذكره المرداوي في المسألة. فلعل ابن مفلح أراد بذلك خدش كلام الآمدي المنقول أصلا، حيث قال ابن مفلح بعد كلامه السابق مباشرة: وقيل للقاضي لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله في المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي اللي هو مش العقلي. فهذا كلام القاضي، فذكره المرداوي ابن مفلح بعدها مباشرة. وطبعا هذا الكلام، الكلام عن المصلحة وأن المصلحة التي تختلف باختلاف الأوقات ومصلحة لا تختلف باختلاف الأوقات، هذا التعليل قائم على قدم التحسين والتقبيح العقلين بوضوح. فهذا ذكره ابن مفلح مباشرة بعد كلام الآمدي، ثم قال بعد ذلك: ومعناه لابن عقيل، ومعناه لابن عقيل. طبعا هذا كلام ابن مفلح. ودعونا أيضا نقرأ نص كلام القاضي لما فيه من فائدة، نص كلام القاضي الموجود في العد، وأيضا لكي نضمه إلى ما سبق من كلام القاضي أبي يعلى في الباب. قال القاضي في العدة: واحتج بأنه لو جاز ورود النسخ في الشرائع لجاز مثله في اعتقاد التوحيد. والجواب أن الفعل الشرعي يجوز، الفعل الشرعي، الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت ولا يكون مصلحة في وقت آخر مع بقاء التكليف، ويكون مصلحة لزيد ولا يكون مصلحة لعمرو. فأما فعل التوحيد، فأما فعل التوحيد، خد بالك القاضي ما بيتكلمش عن الاعتقاد، هتعرف أهمية هذا التنبيه، بيقول فعل التوحيد، يبقى هو بيتكلم عن العبادة، عن توحيد الله، عن عدم التثليث والتثنية، لا يتكلم عن الاعتقاد. هذه مسألة مهمة، انتبه. فأما فعل التوحيد فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين في جميع الأوقات. فاتكاء القاضي في حجاجه هنا على المصلحة هو اتساق مع ما ذكرناه عنه سابقا. فالقاضي هنا يمنع نسخ اعتقاد التوحيد عقلا وفعل التوحيد، يمنع أيضا نسخ فعل التوحيد عقلا، ويفرق بينه وبين غيره. وهو في تعليله ذلك لم يستند إلى ثبوت الوحدانية بالعقل، طبعا ده لو كان أصلا الكلام عن الاعتقاد، ده هو بيتكلم عن الفعل كمان، هو بيتكلم عن الفعل، ولا يتكلم حتى عن امتناع النسخ في الاعتقادات او نحو ذلك كما فعل غيره. بل كانت الحجه الاساس، كانت الحجه الاساس مبنيه على امتناع تفاوت المصلحه في نحو التوحيد بخلاف غيره. وهذا يمكن ان نترجمه الى ان حسن التوحيد ثابت في جميع الاوقات والاحوال، وان ذلك معلوم بالعقل بخلاف غيره مما يمتنع قطع العقل بوجوب حسنه في كل وقت، او مما ليس للعقل مدخل في الحكم عليه او درك ترتب المصالح عليه. فطبعا هذا ينضم الى لوازم اثبات التحسين والتقبيح الكثيره المبثوثه في كلام القاضي. وطبعا هذا يؤكد ان ابن عقيل، طبعا هذا الذي قاله القاضي الآن يخدش هذا الذي قاله الآمدي منذ قليل. فكأن ابن عقيل والله أعلم يريد أن يخدش بهذا الذي نقله أولا ثم جاء المرداوي وجعله هو المعتمد الصحيح. طبعا أما قول ابن مفلح بقى ومعناه لابن عقيل، يعني ابن مفلح بعدما نقل هذا الكلام قال ومعناه لابن عقيل، قول ابن مفلح ومعناه لابن عقيل نقول هيهات، هيهات، لأنه هو بيتكلم عن ابن عقيل في السياق الأصولي أي كتاب الواضح. ومن فهم ما قدمناه يا مشايخ وأدرك ذلك حق الإدراك قطع قبل أن ينظر في الواضح، حتى أن ابن عقيل لا يمكن أن يقول هذا الذي قاله القاضي. وأنا أذكر أنا أول ما قرأت هذا لابن مفلح قبل أن أقرأه لابن عقيل، فلما قرأت هذا الكلام لابن مفلح أذكر جيدا شعوري لحظة أن أنا قلت مستحيل، مستحيل. قلت خلاص يبقى هقف على تناقض صارخ لابن عقيل في الواضح، قلت مستحيل يكون ابن عقيل قال بهذا. الحقيقة إذا رجعنا إلى الواضح وجدنا أن ابن عقيل تحاشى بالفعل الكلام عن المصلحة أو ما شابه، بل قد يفهم من كلامه تسليم تفاوت مصلحة اعتقاد التوحيد بين زمن وآخر. لكن الذي اعتمد عليه ابن عقيل في جوابه هو أن وحدانية الله مما ثبت وجوبه بالعقل، الوحدانية، اعتقاد الوحدانية مش الفعل، تمام؟ وأن الشرع لا يرد بتجويز ما أحاله العقل. يبقى ابن عقيل الذي اعتمد عليه ابن عقيل مش مسألة بقى المصلحة والمصلحة التفاوت والكلام ده كله خالص، بل قال ما تقوله الأشعرية في هذه المسألة. هو قال إن وحدانية الله مما ثبت وجوبه بالعقل، وأن الشرع لا يرد بتجويز ما أحاله العقل. وطبعا هذا هو المتسق مع موقف ابن عقيل من التحسين والتقبيح في كتاب الواضح. طبعا هذا أصلا هذا الجواب ضعيف جدا يعني، ولكن احنا ايه لا نريد إطالة الكلام بالرد عليه. يبقى في هذه المسألة يا مشايخ نص قريب للشيخ مجد الدين في المسودة، وهذا أيضا قد ذكره ابن مفلح بعد كلام القاضي. قال الشيخ مجد الدين: ويجوز نسخ جميع التكاليف، ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلاف القدرية في قولهم مصالح، فلا يجوز رفعها. ودلالة هذا النص الحقيقة مجملة يعني، فيمكن أن يكون المراد بناء يعني ممكن يكون المراد بناء على بناء ذلك على أصل على أصل نفي التحسين والتقبيح، خاصة أن المجد قد يظهر منه نوع ميل لكلام ابن عقيل في مسألة الأعيان قبل ورود الشرع، وقد يكون مراده ما لا يتعارض مع كلام القاضي وغيره من أصحابنا بتجويز النسخ إلى غير بدل، بحيث يعطل استحقاق العقوبة على الكفر مثلا لنحو انقطاع الشرع وطول الفترة وارتفاع الحجة البالغة، فيكون هذا راجعا إلى الإباحة والحظر بالعقل كما تقدم. والحقيقة يحتمل النص غير ذلك أيضا، والله أعلم بالمراد، لكن الواقع هذا ليس هو المعتمد. الواقع هذا ليس هو الملائم للمعتمد المشهور عند جمهور أصحابنا رضي الله عنه. الحق أنه ما زال هناك نصوص للمرداوي تستحق الوقوف عندها والتعليق عليها، سواء فيما يتعلق بمسألة الاضطراب والنظر فيه، أو من حيث رسم ملامح العامة للنظرية، لكنها إشارات متناثرة غير قوية الدلالة بقدر ما سبق. يعني سنتجاوزها منعا للإطالة. ننتقل الآن إلى طبقة أخرى، وهو الشيخ العلامة تقي الدين الجراعي، وذلك في شرحه لأصول ابن اللحام. وسنلاحظ في كلامه أمور: أولا، أنه كحنبلي وافق الزركشي في نسبة أبي الخطاب إلى القول بتوقف العقاب على الشرع، وقد سبق الكلام عن هذا. ثانيا، أنه وافق الزركشي في حكاية قول ثالث متوسط في هذه المسألة، وجعله قول شيخ الإسلام، وكان عموما أحسن انتباها من المرداوي لموقع كلام الشيخ من أقوال الطوائف، وهذا شيء حسن. ثالثا، أنه ختم الكلام بذلك النقل عن هذا القول المتوسط. قال الجراعي: قال بعضهم: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض. طبعا قال بعضهم، هو يريد بذلك الزركشي، والمراد أن تكلف نقل هذا التصحيح والتقوية من غير تعقب قد يفيد إثبات نوع ميل إلى ذلك القول من العلامة الجراعي، يعني أنه يعني ظاهر الكلام أنه يميل إلى ذلك القول ويختاره، والله أعلم بالمراد. ننتقل إلى طبقة أخرى، العلامة يوسف ابن عبد الهادي ابن المبرد أو ابن المبرد، حيث يقول رضي الله عنه في تحفة الوصول، هذا المتن الذي لخص فيه عقائد أصحابنا تلخيصا حسنا جدا وأتى فيه بفوائد عزيزة، قال: ولا يجوز على الله سبحانه أن يقر كذابا عليه إلا ويكشف عواره وكذبه حتى لا يلتبس المتنبئ بالنبي والصادق بالكاذب. طبعا هذا هو المشهور من كلام أصحابنا في هذه المسألة، فهو ها هنا يتحدث عن امتناع عقلي، وأن الله سبحانه لا يجوز عقلا أن يقر الكذاب أو أن يلبس على الناس، وهذا من فروع التحسين والتقبيح العقليين المشهورة جدا، وقد يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ثم إن من الملاحظ يا مشايخ تصريح بعض متأخري أصحابنا بالتقبيح العقلي صراحة صراحة. فمن هؤلاء العلامة شهاب الدين العسكري صاحب المنهج الصحيح، وهو من طبقة ابن المبرد بالمناسبة، حيث قال العلامة ابن عطوة فيما نقله عنه المنقور في الفواكه العديدة، قال المنقور: قال ابن عطوة: سألت شيخنا إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من ذهاب الجميع ضرورة، فأجاب أنه جائز. طبعا الشيخ هنا المجيب هو العسكري. ثم كان من جواب العسكري أن قال الذي نقله ابن عطوة: ويرشح ذلك أن المالك لو كان حاضرا لم يفعل إلا ذلك، وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله مع القدرة عليه، وذلك قبيح شرعا وعقلا. وذلك قبيح شرعا وعقلا. والعسكري مسبوق إلى نحو هذا ممن هو أجل منه من أصحابنا رضي الله عنهم، هو الشيخ الإمام الأجل عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورفع مقامه، حيث قال في الغنية: ولا يجوز له أن يحدث غيره بما جرى بينه وبين أهله من أمر الجماع، ولا المرأة أن تحدث بذلك النساء، لأن ذلك سخف ودناء وقبيح في الشرع والعقل، وقبيح في الشرع والعقل. وهذا من الشيخ عبد القادر أو العسكري الأصل حمله على مجرد أصل القبح، وأن ذلك نقص عقلا. لذلك عبر الإمام بالدناءة، ولكن لا يلزم من ذلك طبعا قولهم بوجوب أو تحريم بمجرد العقل كما بينا سابقا. وهنالك في طبقة تالية نص غريب نورده للفائدة، وإن لم يكن له ثقل في الباب الحقيقة، وهو نص لابن نجيم الحنفي في شرح المنار، نقله عنه شهاب الدين الغنيمي الشافعي الأشعري، ثم نقله عنه الخلوتي، ثم نقله عنه ابن قايد النجدي في حاشية المنتهى عند الكلام على حد اللواط، وذلك كله من غير تعقب أو رد أو تضعيف. قال ابن قايد النجدي في شرح المنار في أصول فقه الحنفية للشيخ زين الدين ما نصه: قوله كالكفر مثال لما قبح لعينه وضعا، لأن واضع اللغة وضعه لفعل قبيح من غير توقف على ورود الشرع، لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول، كما أن شكر المنعم واجب عقلا، ومن هذا النوع الظلم والعبث والكذب واللواط كما ذكره القآني، وهو صريح في أن اللواط قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا وطبعا، فلذا كان أقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا، وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلا. انتهى. كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي. يبقى الخلوتي نقله عن الغنيمي، وابن قايد نقله عن الخلوتي، ولم يتعقب أي واحد منهم ذلك الكلام. طبعا هو يعني إثبات واضح أو قول واضح بالتحسين والتقبيح العقليين. أما العلامة السفاريني فلم يعتني بالمسألة عناية لائقة الحقيقة، وأكثر ما ذكره فيها إنما هو من كلام شيخ الإسلام. وأما غيره من أصحاب المتون كعبد الباقي وابن بلبان، غاية ما يذكرونه أن العقل تبع للشرع، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح من غير تفصيل وتفسير للمراد بالتحسين والتقبيح، يتبعون بذلك عبارة ابن حمدان في النهاية. ويلاحظ أن ابن بلبان تابع ابن حمدان على أنه لا حكم للعقل في شيء قبل ورود الشرع، طردا للوازم نفي التحسين والتقبيح. وطبعا هذا هو خلاف المعتمد المشهور عن الأصحاب، وهو مما يدل على أن هو مما من الشواهد، وأنا أكثر من شاهد، مما يدل على أن ابن بلبان لا يصحح كلام ابن حمدان على المشهور أو المعتمد أو نحو ذلك. وفي هذه المتون وغيرها نجد أن الأصحاب يمنعون عقلا من تصديق الله جل وعلا للكاذب في ادعاء النبوة بإجراء المعجزة على يديه، غير أنهم لا يفصحون عن علة ذلك كما أفصح عن ذلك غيرهم من المتقدمين. وقد يوجد في كلام بعضهم بعض الإشارات اللطيفة الزائدة، فنجد مثلا الشيخ عبد الباقي يقول في العين والأثر: فقد قال الأئمة إن الله سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء، فإن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لم يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له. وطبعا وهذا واضح انه يتكلم عن ايه؟ عن فعل، عن فعل الكلام. اذا هو يتكلم بوضوح عن الكلام بالمشيئة، يعني صفة فعلية واضحة جدا، ويتكلم يعني عن هذا فعل كمالي، فبالتالي يثبت لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يستقيم الا مع اثبات التحسين والتقبيح العقلي، من غير بقى لف ودوران وتفرقة بين الصفات والافعال، مع كونها تفرقة غير صحيحة اصلا. فكما قلنا يا مشايخ، على الرغم مما ذكرناه من ان مجرد تعليل اثبات الكلام الله سبحانه وتعالى بالكماليه لا يخلو من الاعتماد على التحسين والتقبيح العقليين، حتى وان قلنا انه كلام واحد ذاتي، يعني حتى على القول بان كلام الله جل وعلا واحد ذاتي، هذا لا يستقيم، او اثباته من حيث الكماليه يعني لا يستقيم الا مع اثبات التحسين والتقبيح العقليين. ذكرنا هذا غير مره. لكن بقى احنا هنا بنجد مستوى مختلف، ان الشيخ عبد الباقي يستعمل نفس الحجه مع اثبات الكلام كصفه فعليه متعلقه بالمشيئه والاراده. طبعا هذا يؤكد عدم التفرقه في استعمال هذه الحجه بين الصفات والافعال، طبعا هذا الفصل الجائر بينهما تكلمنا عن ذلك.